صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لا زال الحديث إن شاء الله تعالى مع شروط البيع في فقه البيوع، وتحدثنا عن 3 شروط من شروط البيع. الشرط الرابع لصحة البيع، يعني متى يعد البيع صحيحا، عقد البيع. كما قلت أنه لا ينفك واحد منا عن أن يبيع وأن يشتري، كلنا يبيع ويشتري، فلا بد أن نعلم شروط صحة البيع. قال الشرط الرابع بعد الشرط الأول، والشرط الأول كان الإيه؟ التراضي. التراضي إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تراض البائع راض والمشتري إيه؟ راض. الشرط الثاني أن يكون البائع والمشتري جائزان الإيه؟ التصرف، رشيد، حر، بالغ، عاقل، كلاهما جائز التصرف، البائع جائز التصرف والمشتري جائز التصرف. انتقل المصنف بعد ذلك إلى الشرط الرابع، قال أن يكون البيع من مالك. هذا الشرط مهم، الشرط الرابع أن يكون البيع من مالك، يعني لا يجوز أن أبيع ماله أملك. النبي نهى عن أن تبيع مال تملك. يقول هذا هو الشرط الرابع، أن يكون من مالك، مالك أو من يقوم مقام المالك، زي إيه؟ الوصي، الولي، الوكيل، الناظر. إيه المصطلحات هذه؟ الولي، الوصي، الوكيل، الناظر. أما الوكيل معروف، رجل وكل آخر في بيع سلعة، يبقى وكيله يعتبر في مقامه وكيل. كذلك الوصي، لو أنني أوصيت إليك بهذا القلم وصية، فانتقلت إليك الملكية بوصية، أصبحت أنت إيه؟ حرا في بيعه. إيش كده ولا إيه؟ أو الناظر، الناظر هو الناظر على الوقف، يعني رجل وقف شيئا لله وعين عليه إيه؟ ما يسمى الناظر، سنتحدث عنه إن شاء الله. قال الدليل على صحة البيع أن يكون البيع من مالك، يعني لا يجوز أنا أن أبيع مثلا عمارة في زيتون عن نصي هنا، أقمت للشيخ عقدا في بيعه وأنا أملكها، لابد أن أملك قبل أن أبيع. قال والدليل على شرط الملكية من القرآن والسنة والنظر الصحيح، القرآن والسنة والنظر. قال الله تعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومعلوم أنه لا يوجد أحد يرضى أن يتصرف غيره في ماله إلا أن تكون تجارة عن تراض، والرضا لا يكون إلا أن أتصرف أنا في ملكي، فلا يجوز لأحد أن أتصرف في ملك الإيه؟ الآخر. يبقى الشرط الثالث هو أن يكون من مالك. أما السنة ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك، يا حكيم لا تبع ما ليس عندك. وهذا الحديث ينطبق على كثير من الواقع، رجل موظف في مصلحة حكومية لا يعمل تاجرا، كل ما في الأمر ينظر في زملائه ماذا يحتاجون من السلع، يقول له أنا عاوز تلاقى إدي 20 أدب، يقول له عاوزها بكام، اتفقوا على السعر وعلى التقسيط وعلى ارتفاع الثمن، ويذهب ويشتريها له بالنقد ويقسطها عليه. هذا ربا، هذه حيلة ربوية. لماذا؟ لأنه اشترى سلعة لنفسه أم لغيره؟ لغيره، لا مش لنفسه، اشترها لصديقه. ها؟ ثانيا أنه لا يملك السلعة. أه؟ لا، ده اتفق يا شيخ مازن على كل شيء ودفع المقدم، ولا يحل له أن يعود في كلامه المشتري. هذه خلاص في هذه الحالة أصبح يملكها له أو لغيره، إنما أن تكون له فقط ويتفق معه أن يشتريها، لابد أن يشتريها، يبقى هنا يشتري لغيره لا لنفسه. أيوة يا شيخ محمد، أنت راجل موظف يا شيخ محمد، مالكش علاقة بالتلاجات، وأنا قلت لك أنا محتاج تلاجة، قلت لي خلاص تعال، ويعني بس كنت تاجر أنت، كنت شغلك على يعني السلعة هذه أنت تشتريها الآن لي، لي أنا مش لنفسك. ثم لو أن السلعة فسدت أو تلفت، من يتحملها، أنت أم أنا؟ خلاص يبقى أنت مالكها الآن، يبقى البيع جائز. قس على بيع سلعة أخرى. لا تبع ما ليس عندك، فنهاه أن يبيع ما ليس إيه عنده، كبيع الطائر في الهواء مثلا أو السمك في الماء، واحد باع لواحد إيه، أو العبد الشارد أو الجمل الهارب، عندي جمل ما شاء الله بس هرب مني في الصحراء، قلت خذ بعشرين ألف يا شيخ إن شاء الله، ماذا أخ أنا شفته أين هو؟ ها؟ نعم جمعتين خلاص يا شيخ. والمراد ما ليس في حوزته أو ما ليس قادرا عليه في الحوزة، تعرف الحوزة يعني إيه؟ يعني حائز، حائز السلعة مالك لها، أو ليس قادرا عليه كما سيأتي إن شاء الله. وأما النظر يا شيخ، الشيخ يتحدث الآن عن أدلة الشرط الرابع وهي القرآن والسنة والنظر الصحيح. قال أما النظر فلأنه لو جاز أن يبيع الإنسان ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر. أنا لابد أن أملك، حتى الأب، الأب لا يجوز له أن يبيع شيئا يملكه من؟ ابنه. أنا عندي شيء ملكي أنا، أنت مالك لأبيك هذا شيء آخر ينتفع به هو، إنما لا يملك أن يبيع شيئا أنا إيه أملكه، لابد أن يملكه هو الملك. قال طبعا أو من يقوم مقامه، يبقى المالك أو من يقوم إيه مقام المالك. من الذي يقوم مقام المالك؟ أربعة هم من؟ الوكيل والوصي والولي والناظر، أربعة. الوكيل، من هو الوكيل؟ من هو الوكيل؟ أيوة شيخ، يعني لقيته محمول في المسجد؟ طيب في محمول موجود؟ هناك محمول موجود في المسجد، الأخ اللي فقد منه المحمول يأتينا ويأتي مواصفاته، وهذه ليست لقطة إن شاء الله. النبي نهى عن نشد الضالة، ليست ضالة، الضالة هي الدابة التي تضل الطريق، الدابة التي تضل ليست ضالة. يعني المحمول ده مش قاعد يقول لك ضالة، لا مش ضالة ولا حاجة، مش ضالة الطريق، ده شيء وجد فنعلن عنه إن شاء الله. والأطر مش لقطة، مش ضالة، الضالة تعريفها عند الإمام النووي هي الدابة التي تضل من صاحبها، ها؟ تضل الطريق، اسمها ضالة، إنما هذه ليست بإيه؟ بضالة. في واحد أخ عزيز نسي المحمول فين؟ في المسجد، إن شاء الله يأتي. وأذكر أن في عم العام الحج رجل كان في حمامات منى، عرف منى؟ حمامات طرنشات كده، فدخل إلى يقضي حاجته، فسقط المحمول منه فين؟ في دورة المياه. ثم دخل معه خلاص، فالرجل خرج يقول إيه؟ المحمول وقع في دورة المياه. فبعض إخواننا فهموا المحمود وقع في دورة المياه، واجتمعت منا على أن محمود وقع في دورة المياه. نقول محمول وليس محمودا، ها؟ نقول واحد نسي محمول في المسجد. طيب، لا تبع ما ليس عندك. أو من يقوم مقامه الوكيل. الوكيل من هو الوكيل؟ هو من أذن له بالتصرف في حال الحياة. لابد أن يكون حي، يعني الشيخ وكيلي، عملت له توكيل في الشهر العقاري، أو وكلت هكذا نظريا، وكيلي في بيع ما أملك، وكلتك في بيع عمارتي في شارع سيم الأول بثمن كذا، وهذا يقوم مقامي لأنه وكيلي. والعمدة في الوكالة آية في سورة الكهف: تبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم إيه أحد. يعني هذا هو العمدة. والنبي قد وكل كما سر الآن. وكل من؟ وكل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسمى عروة ابن الجعد. وكله بماذا؟ قال: يا عروة، خذ هذا الدينار وأتيني بأضحية. خذ الدينار هات لي إيه؟ عروة اشترى بالدينار أضحيتين، بدل واحدة كم أنا؟ اثنين. ثم باع واحدة بدينار وأتى بالدينار والأضحية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دينار وأضحية، يعني عاد الدينار مرة أخرى هو ومعه من؟ الأضحية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك في بيعك. فكان عروة لا يتاجر في تراب إلا ربح بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. عروة ابن الجعد، أقول هذا هو الوكيل. والوصي، من الوصي؟ من أمر له بالتصرف بعد الموت. خلي بالك فرق بين الوكيل والوصي. الوصي تصرف مضاف لما بعد الموت، يعني أنا أوصيت لأخي هذا بشيء من ملكي بعد موتي، بعد أن أموت أصبح هو إيه؟ مالك له. يجوز أن يبيع أم لا يجوز؟ يجوز، لأنه أصبح إيه؟ ما وصيا، مالك له. الوصية تصرف مضاف لما بعد الإيه؟ الموت. مثل أن يوصي شخص بشيء من ماله إلى زيد، فهذا الموصى إليه يجوز أن يتصرف فيما وصى فيه بما يراه أصلح، ولكن وهو قائم مقام المالك. الناظر، الناظر هو الذي جعل على الوقف، شيء وقفته لله ثم جعلت عليه رجل يسمى الايه؟ الناظر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وكل في الوقف، هذا البيت وقف للفقراء المسلمين، وقف والمساكين. طبعا الناظر عليه فلان يصح أن يتصرف مع أنه ليس مالك. كذلك الولي، يبقى الوكيل والوصي والناظر والولي كلهم في مقام من؟ المالك، يقوم مقامه. قال: الولي هو من يتصرف لغيره بإذن الشارع. يعني الكلام ده، يعني الولي يأخذ الإذن من من؟ من صاحب الشأن أم من الشارع؟ من الشارع. الثلاثة: الوكيل من صاحب الشأن، والوصي من صاحب الشأن، والناظر من صاحب الشأن، أما الولي من الشرعي. لأن الولاية تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة، مش كده القاصر ده يقول لك محمد إبراهيم أحمد علي بولاية والده، بولاية مين؟ الولاية دي ما الذي حددها؟ الله عز وجل. الأب ولي على من؟ على القاصر. الولاية هذه يقوم مقامه في التصرف، يعني يزوجه، يبيع له، يشتري له، يقوم على ماله، اسم الولي. تنقسم الولاية عند الفقهاء إلى قسمين: ولاية عامة، وهو من يتصرف لغيره بإذن الشارع، عامة زي ولاية الحكام كالقضاء مثلا، قضاء لهم ولاية عامة على الأموال زي النيابة الحسبية. يقول لك أموال دخلت نيابة حسبية القاصر. إيه معنى نيابة حسبية؟ أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال القاصر إلا بإذن من؟ النيابة. تكتب طالب تقول إيه؟ أريد أن أسدد أموال القاصر فلان الفلاني إلى المدرسة، عاوز 200 جنيه من فلوسه. القاضي يقول لك إيه؟ صرحت المحكمة بسحب مبلغ 200 جنيه للقاصر الذي مات والده، لأنه الآن المحكمة أصبحت إيه؟ ولية. دي ولاية عامة، ولاية إيه؟ عامة. قال: على أموال اليتامى. أما الولاية الخاصة فهي ولاية على اليتيم من شخص خاص، كولاية العم على ابن أخيه اليتيم، عمه ولي عليه، ولي ولاية خاصة. إذن هناك ولاية عامة، هناك ولاية خاصة. عموما أقول: من يقوم مقام المالك؟ أربعة. من هم؟ الوكيل، الوصي، الناظر، الولي. الأربعة هؤلاء في مقام الإيه؟ المالك. يبقى أن يكون البيع من مالك، أو من يقوم إيه؟ مقام المالك. وعلى هذا فإذا وكل إنسان إنسان في بيع شيء، في بيع شيء، صح بيعه، مع أن الوكيل ليس مالك لكنه قائم مقام من؟ المالك. ولكن يجب على الوكيل أن يتصرف بما يراه إيه؟ أصلح. أنا مش وكلتك في بيع القلم ده بعشرة ساغ، عشرة جنيه، تروح تبيعه له باتنين جنيه. لو أن السلعة تأخذ في الزيادة، خلي بالك السلعة سعرها بإيه؟ بزيد. يجب على الوكيل ألا يبيع إلا لما يستقر السعر عند إيه؟ عند آخر المدى، لأنه يبيع لنفسه أم لغيره؟ لغيره. ودي نقطة مهمة جدا في الفقه، اسمها إيه؟ عنوانها كده: التصرف للغير بالأحظ. تاني العنوان ده: التصرف للغير بالإيه؟ بالأحظ، يعني الأفضل له. لا أتصرف في ملك الغير إلا بما هو إيه؟ أفضل. أما ملكي أنا، أنا حر، أحرقه، أبيع بربع ثمن، أولع فيه مع أنه حرام، بس ده ملكي أنا، يبقى ملك الغير. ولذلك جاء في الحديث حتى في العبادة، يا سلام على الحتة دي مهمة حاج محمد، ها مهمة: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. لأنه يصلي لنفسه أم يصلي لغيره؟ يصلي بغيره، أنا إمام، يبقى أنا الناس تهتم بي، يبقى أصلي لنفسي ولمن؟ ولغيري. فيجب أن أقوم بالأحظ لهم، هم الأحظ لهم على أكبر رجل فيهم. إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، وإذا صلى بغيره فليخفف على حسب طاقتي. الحمد لله، عندكم الله الصلاة عليكم، على حسب طاقة المأموم. وعلى هذا نقطة مهمة، أن بعض الأئمة في واد والمأمومين فين؟ في واد آخر. يقول لك اللي عاقبه يصلي ورايا يصلي، مش عاقبه يشوف له جمع تاني. ده مش إمام. ده الإمام ينبغي أن ينظر إلى المأمومين ويراعي أحوال المأمومين، مريض، مسافر، كبار السن، فيصلي لصالحهم بأخفهم صلاة. هذه السنة، هذا هو الدين. إذا تصرف لغيره يتصرف بالإيه؟ بالأحظ. يعني الأحظ يعني الأنفع، الأنفع. أنت وكلتني، يبقى يجب علي أن أتصرف لك بما إيه؟ بالأنفع لصالحه. فإن باع ملك غيره لم يصح لأنه ليس المالك. طبعا يعني إذا باع الإنسان ملك غيره صح البيع أم يصح؟ لا، باع ملك الغير، باع ملك الغير لم يصح، ولو كان ملك من؟ ملك ابنه، لو كان ملك الابن لا يصح. قال: أو اشترى بعين ماله بلا إذنه، لم يصح. يعني إيه؟ أعطيتك 10 جنيهات أمان، فأنت أخذت جنيهات هذه 10 واشتريت بها، لا يصح إلا إذا أذنت لك أنا أو أمضاه صاحب المال. أنا أعطيتك 10 جنيهات خدتها واشتريت بيها، يصح أم لا يصح؟ لا يصح إلا بإذن أنا صاحب المال، ها؟ أو أن أقر ما فعلت، اسمه إيه؟ تصرف الفضولي، كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام تصرف من؟ عروة. هو عروة اشترى أضحية ثم باعها بدينارين، مش كده ولا إيه؟ ثم اشترى أضحية بدينار وأتى به، وهذا التصرف لم يجزه أو لم يأمره به النبي، إنما هو تصرف لصالح النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه تصرف الإيه؟ الفضولي، إنسان فضولي. يعني أمك شيخ محمد ببيع عمارة في الزيتون مثلا، يعني مثلا 200,000 جنيه، على عليها طب كم؟ 200,000 جنيه، عمارة للبيع 200,000 جنيه. فأنا شفت العمارة، يجي الشيخ بيقول لي مش عارف، عمارة في الزيتون ب250,000، زود 50,000. قلت له أيوه في عمارة، توكل على الله، عمارة الحاج محمد إيه؟ بيع. ورحت إيه؟ عمل عقد بيع ورحت مضي للحاج محمد. تصرف هذا للصالح الحاج محمد ولا ضده؟ للصالح، رغم أنه لم يأمرني بالتصرف. أنا أتصرف الآن لصالحي أم ليس في صالحي؟ تصرف الفضولي إن كان في صالح صاحب الشأن جاز، إن لم يكن في صالح صاحب الشأن لم يجز. هذا مهم. قال: أو اشترى بعين ماله بلا إذن لم يصح. إنسان أعطاك دراهم وقال خذ هذه الدراهم وأوصلها لفلان، فأنت الآن أمين، فمررت بالسوق ومعك الدراهم فاشتريت سلعة بهذه الدراهم، أي قلت للبائع اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، إذن هو الآن اشترى بمال من؟ بمالي أم مال غيره؟ مال غيره، ده راجل أمين عليها، البيع لا يصح هنا. قال: فالبيع لا يصح. لا، نفترض مات يا شيخ مازن، نفترض قبض، نفترض أفلس، رجعها فين؟ لا يصح أن أتصرف في ملك غيري إلا بإذنه. إلا بإيه؟ هذا مهم جدا. طبعا إيه؟ وإن أجازه المالك جاز، والصواب إن أجازه إيه؟ جاز. يعني قلت له أنه كنت ماشي جاب لك فلوس وبعليت حتة إيه سلعة حلوة كده ب200 جنيه فاشتريتها، إيه رأيك؟ قال خلاص أنا موافق على هذا. هو شأنه، إنما إن لم يوافق عليه فيلزمه أن يأتيه بإيه؟ بحقه. فهمت هذا؟ هذا مهم. أيوة يا شيخ محمد، الفضولي، الفضولي من غير أزمة، بس صالح الإيه؟ لصالح الذي يبيع. أنا فضولي، بس فضولي للصالح، فضولي للصالح من الضد. يعني أنا أبيع سلعة ب10 جنيهات، جاء واحد فضولي قال لي بعت لك ب15، أقول له مش نفع. ده هو فضول، بس فضولي صالحي، ها؟ يبقى التصرف للغير بالأحظ، تصرف الفضولي، أمران فقهيان، تصرف للغير بالإيه؟ بالأحظ. يعني أنا أتصرف لغيري فأتصرف بالأنفع له هو، بخلاف نفسي، ها؟ التصرف للغير بالإيه؟ بالأحظ. يعني أنتظر حتى يستقر السعر، سلعة يزداد سعرها كل يوم، يزداد لا أتي في سعر منخفض وأبيع، لأني أتصرف لمن؟ لغيري. أما أنا ملكي أتصرف فيه كيفما شئت. يقول: أو اشترى بعين ماله، طبعا إما أن يشتري بعين ماله، أو وإن اشترى له أيضا الغير في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة. يعني صح له بالإجازة، أديك مثال. تعلم أن فلانا يريد أن يشتري ساعة، واحد صاحبك عاوز ساعة، فوقفت على صاحب الساعات واشتريت لفلان في ذمتي، في ذمتي أنا، يعني إيه عندي أنا، اديني ساعة. التعامل الآن مع بين وبين من؟ وبين تاجر الساعات، وصاحبنا غير موجود. أنا أشتري لمن؟ لنفسي أم لصاحبي؟ لصاحبي. طب هذا البيع يجوز أم لا يجوز؟ انظر، قال فوقفت على صاحب الساعات واشتريت لفلان في ذمتي وهو لم يوكلني ولم يأذن لي ولم أقل للبائع إني اشتريت لفلان، اشتري نفسي، ثم قلت لأخي صديقي إني اشتريت لك ساعة، فإن أجاز فالملك له، ملك الساعة له. يعني إيه؟ جبت لك ساعة في الطريق وأنا جاي، تاخدها؟ قال لي ما شاء الله، بسم الله، خلاص أصبحت إيه؟ ملكه هو، لأنه إيه؟ أجاز تصرفي، أجاز. وإن لم يجز فالملك لي أنا، مش كده ولا إيه؟ نعم، لي إيه؟ آه خلاص جاز. مثال آخر، عرفت أن فلانا يريد أن يشتري شاه للدر من لبن يعني ليحلبها، فاشتريت له شاه من يبيع الغنم، اشتريت أنا شاه ولم أقل للباع أنها لفلان، إنها لفلان، ولم أسميه في عقد البيع، ثم قلت صاحبي اشتريت لك شاه، فقال قبلت، فهي له طبعا لمن اشتراها طبعا، واللبن الذي يأتي بعد ذلك لمن ملكها، فإن لم يأخذها هي لمن؟ للذي اشتراها. أيوة هي له. لا خلاص بقى يرجعها لي، لأنه عند العقد لم يقل، ولازم المشتري بعدمها، ولازم المشتري بعدم، يعني عدم الإجازة، يعني إن لم يجزها من اشتريته له تلزمني أنا لا تلزمه هو، شنو ليه؟ قال ولزم المشتري بعدمها ملكا له أي للمشتري ويمتلكها من العقد، وعلى هذا فيكون اللبن للمشتري، وهذه الصورة هي الصورة الوحيدة الذي يصح فيها تصرف من؟ الفضولي. تصرف من؟ ما هو إنسان فضولي، أنا لم أوكله ولم أقل له اشتري، هو يعلم أنني أريد أن أشتري ساعة، فذهب واشتراها لنفسه لا لي، ليس لي، لأنه لو اشتراها لي لأصبح إيه؟ ها؟ وكيلا، كأنه يشتري لي أنا لا يشتري نفسه، هو يشتريها لمن؟ لنفسه، وأعرضها علي، فإن أجزت أجزت، وإن لم أجز فهي إيه؟ له هو، لأنه لو قال هات الساعة دي لفلان لأصبح الآن إيه؟ وكيلا، وكلش فضولي، إنسان فضولي يريد أن يتصرف لصاحبه، لا مش وكيل، اسمه فضولي. لا يعني إيه لو ملكش؟ لا مش وكيل، مش وكيل. في نقطة مهمة هنا يا أخوانا، كثير من الأخوة سألوني، رجل صنايعي، صنايعي في بيت يعني، صاحب البيت قال له خد هات 5 لنط لمبة نيون، بكام اللمبة؟ قال له 20 جنيه، في 5 100 جنيه. فراح بقى لتاجر الكهرباء قال له ان بتعامل معاك انت وما بيروحش لحد غيرك، خفض له شوي. فقال له اللمبة بكام؟ ب 15 عشان خاطر عيونك. في خمسة بكام؟ يروح ضرب الخمسة وعشرين فين؟ في جيب. حرامي. يقول لك ده حقي أنا. حقك أنت إيه؟ أنت وكيل عن الرجل، الرجل وكلك في الشراء، تشتري لنفسك أم لا؟ له هو، فيجب أن تكون معه إيه؟ كما اشتريت. تقول يا أصل هو لو راح يجيبها بعشرين، أنا بقى جبتها بخمستاش، لا دي سرقة، لأنك الآن وكيل. لا مش مجهود، مجهود يتفق مع المجهود. لا طبعا دي مسألة أخرى، هذه نقطة مهمة جدا الكثير يقع فيها وهي حرام. قال طبعا إذا أجازه الفضول فهو صحيح، إذا أجازه فهو إيه؟ صحيح. وقد ذكرنا الدليل، دليل من؟ عروة ابن من؟ الجعد. رضي بإيه؟ لا مش راضي بالثمن، وراضي بالثمن على حساب انه يغرر عليه، راضي بالثمن الذي يأتي به. لو قال له هات اللمبة بعشر عشرين جنيه وهي تخفيض فيها لك انت، في هذه الحالة جاز، تعامل واضح. انما قلت لك هات اللمبة بعشرين جنيه على حسب انك قلت لي سعرها كم؟ عشرين، انا راضي. رحت انت خفضت السعر، يجب أن تعود إلي الفرق، هذا مهم لأن هذه سرقة. أنت الآن وكيل، والوكيل كالشخص تماما، لا يجوز له أن يتصرف إلا بإذن من؟ الموكل، يكون معه إيه؟ واضح في كل شيء. فهذه نقطة. قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، كأرض الشام ومصر والعراق. إيه ما فتح عنوة ده؟ عنوة يعني فتح قهرا، أرض فتح فتحها المسلمون قهرا، والأرض مشاع للمسلمين جميعا. لا أبيع المشاع، لأنها زي إيه؟ أنني مثلا أقيم بيتا في منى مشاع لكل المسلمين، لا يحق لي أن أبني عليها، هذه أرض عامة للأمة، لا يجوز أن أمتلك الأرض، إنما أمتلك ما أقيم عليه، لأنها أرض إيه؟ مشاع عامة. ها؟ قال ذكر المؤلف هذا تفريعا على اشتراط كون البيع مالك. قوله المساكن تشمل البناء والأرض، المساكن طبعا البناء والأرض. الأرض البيضاء التي ليس عليها مساكن، أو أرض البناء التي بني عليها. طبعا الأرض التي بني عليها طالما ليست ملكي، عامة مشاع، يبقى أنا أمتلك إيه؟ البناء فقط، ولا أمتلك الأرض. فلا يجوز أن أبيع من؟ زي إيه يا أخواني؟ زي الكلى المباح اللي يسميه العوام النبات الشيطاني. ما فيش حاجة اسمها شيطاني، الله أخرج في زرع نباتا بقدرته عز وجل بدون جهد مني ولا سقيا، فهي ملك من؟ لصاحب الأرض ولغيره. الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. طالما أن هذا الماء عام للجميع، بئر ماء نبع في أرضي أنا بدون جهد مني، بعطاء الله سبحانه، أرض نبع فيها ماء ليس لي فيها جهد، حق لمن؟ لكل المسلمين، لا يجوز أن أمنعها عن مسلم، لأن الناس شركاء معي في هذا، إلا إذا كان هناك مضرة ستعود علي من دخولهم، عند ذلك لا ضر ولا ضرار. إنما الأصل أن هذا النبات وهذا الماء والكل إيه؟ مشترك إيه؟ فيه كأرض. نعم بير إيه؟ حلو للحكومة طبعا، أرض عام تديك تعويض، لأن هذا في ضرر عليك تعطيك تعويضا. الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. نعم. لا، لو فحر البئر حقه، لا يحق لأحد أن يأخذ منه إلا بإذنه. أنا أتكلم عما نبع بإرادة الله سبحانه، لا دخل لصاحبه فيه، هذا عطاء الله. فلا لا تحتكر أنت وتمنع عن من؟ عن غيرك، هذا مهم. كأرض الشام ومصر والعراق. طبعا إذا قلنا الشام نقصد سوريا، فلسطين، الأردن، ولبنان، وكل ما في شمال الجزيرة. طبعا نعم شيخنا، الكلأ العشب، الكلأ العشب نبات الأخضر، الحلفة، عارف الحلفة التي تخرج في بطن الطرعة؟ هذه الحلفة عامة ولا مش عامة؟ عامة، لا زرعت ولا زرعتك، دي ربنا أنبتها هكذا. شفي نبات بظهر هكذا بطول الشريط والسكة الحديد، لا حلفة وانت ماشي على القطر، دي حلفة أنبتها الله في أرضي، في أرض غيري، إنما من الذي أنبتها؟ الله، ليس لي فيها إيه؟ جهد. فلا يستطيع أن أمنحها عن الناس لأنها عامة. قال طبعا: والمساكن العامة تؤجر لا تباع، وكذلك الأمر في مساكن مكة في خلاف في رباعي مكة، حرام بيعها، حرام إجارتها. يعني في مذهب يقول إن مساكن مكة لا يجوز أن تباع ولا يجوز أن إيه؟ أن تؤجر. لكن شيخ الإسلام يرى جواز الإيه؟ الإيجار، جواز الإيجار في مساكن مكة، لأن مكة عامة لكل من؟ لكل المسلمين، زي منى، زي عرف، زي المزدلفة. لا يجوز واحد يأتي ويبني في منى بيتا يقول هذا ملكي، لا، أرض منى خاصة بمشاعر بكل المسلمين، مصري، سوري، أردني، الكل له حقه هنا، يبيت هنا. لا يجوز أن تحتكر لشخص بعينه، هذا مهم جدا. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح بيع نقع البئر. شفت بقى نقع البئر إيه؟ يعني ماء البئر، بئر نبع من الأرض، أعطاني الله سبحانه وتعالى ماء في بئر، هل يجوز أن أبيعه؟ الجولة الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. طبعا، ولأن هذا الماء لم يخرج بقدرة الإنسان بل بقدرة الله عز وجل. عندي بئر فاضي نبع فيه ماء، لا يجوز أن أبيع هذا الماء، لأن هذا الماء من عطاء من؟ ليس لك فيه تدخل بشري على الإطلاق، من بعيد أو قريب، هذا مهم. فقد يحفر إنسان بئرا عميقا ولا يخرج الماء، فليس من كده ولا من فعله بل هو سبب، فلذلك لا يملكه، لا يملك هذا الماء. وإذا كان لا يملكه فإنه لا يصح أن يبيعه. فالإنسان يبيع ما إيه؟ ما يملك. النبات الذي أنبته الله تملكه أنت؟ لا. الماء الذي أخرجه الله تملكه أنت؟ لا. فهذا ملك من؟ للناس جميعا، لا تحتكره. قال: أما إذا ملكه وأحازه وأخرجه فإنه يجوز بيعه. يعني أخرج الماء من البئر، حط في أزازات، في زجاجات، وضع الزجاجات عنده وحاز الزجاجات، جاز أن يبيع، لأنه الآن أصبح إيه؟ حائزا، أخرج وعبى فأصبح إيه؟ حائزا، عند ذلك يجوز. قال: بيع نقع البئر، بيع نقع البئر. طبعا إذا قلنا أنه لا يصح بيع نقع البئر يعني ماء البئر، فلو جاء إنسان وركب على بئر ما يستخرج به الماء، فهل له أن يمنعه؟ هل له أن يعني ركب على البئر أداة تستخرج إيه؟ الماء، هل له أن يمنع الناس؟ الجواب في شرط واحد: إلا إن كان هناك ضرر عليه فيجوز أن يمنع، إن لم يكن هناك ضرر عليه فلا يجوز أن إيه؟ يمنع الضرر هذا. وما لا نبت في أرضه من كلأ وشوك الكلأ هو العشب، والشوك الشجر، فما ينبت في الأرض بفعل الله ينبت بفعل من؟ بدون جهد بشري، فإنه لا يجوز لي أن أبيعه. ها؟ جائز خلاص، بس ما تمنعش غيرك. حشيش عندي جارك تاخدها لا بأس. لا، والحشيش دي هو زرحة، خلاص خدها على بركة الله. طبعا. فلا يصح، شوف القاعدة تقول لا يصح بيع ما أنبته الله في ملكي من كلأ أو شوك دون أن أتدخل أنا عليه بأي عمل بشر. يعني الله عز وجل أنبت نباتا هنا في أرضي أنا دون أي جهد مني، لا سقيا ولا شيء ولا شيء، لا أمنعه أحد وأخذه أنا جاهز، إنما أنا لا أملكه، هذا ملك لله لكل المسلمين، لأن الذي أنبته من؟ الله عز وجل دون جهد بشري من صاحب الشأن. هذه مهم جدا. قال نعم يا شيخ مازن. يبيع الماء لو أنه استخرج الماء وملكه، يبيعه في هذه الحال. تفضل يا شيخ. هاتني مي يا ابو علي، هات بير كلهم على التفصيل. الناس هتكلموا اذا الكلى الذي ينبت في ارض الغير العشب، يعني اذا احتجت انا صاحب الارض فانا حق به، لكن انا لست في حاجه، لا يحق لي ان امنع غيري الا اذا اضرني، هذا هو القاعدة يا شيخ محمد. لا، أزيد برسيم الحلفة، أخذ بالك، النبات يخرج في أرضي أنا أحق بي لأنني في أرضي أنتفع، إنما لست في حاجة إليه، لا يجوز أن أمنع غيري عن انتفاع به إلا إذا أضرني، لأن هذا النبات الذي أنبته لي من؟ الله عز وجل. طبعا ما فيش مشكلة، بس انت ما تمنعش الغير اذا كنت غير محتاج، هذا هو الاصل. نعم. خلاص محتاجه، خلاص لو محتاج تمنع. علم من هذا ان ما انبته الانسان في ارضه هل له ان يبيعه ام لا؟ طبعا. نعم. نحن نتكلم عنها بقى في الايه، في زكاة الركاز ان شاء الله تعالى، في الركاز طبعا. الشرط الخامس من شروط البيع ان يكون مقدورا على تسليمه. احنا قلنا هم كم شرط كلهم؟ كم شرط يا اخواني البيع؟ كم؟ خمسة؟ سبعة يا سيدنا الشيخ، سبعة شروط ذكرنا. كم شرط؟ من ضمن الشروط إجابة القبول من الشروط ذكرنا كم؟ أربعة، لأن الشرط رقم كم؟ خمسة. أن يكون مقدورا على تسليمه اللي هو الثمن والمثمن، يعني السلعة وتمنها قادر على إيه؟ تسليمها. فلا أشتري منك بثمن وأنا عاجز عن تسليم الثمن، أو أشتري منك سلعة وأنت عاجز عن تسليمها لي. لابد أن تكون قادرا على تسليم السلعة وأنا قادر على تسليم الإيه؟ الثمن. قال: هذا هو الشرط الخامس. طبعا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والإيه؟ والميسر. لأن عدم القدرة ميسر، ودي نقطة مهمة جدا. أي شيء في الشرع في احتمال ربح وخسارة، إن دفعت يعني بعد الدفع احتمال تربح واحتمال تخسر، وأنت إيه؟ طيب، وأنت تدفع ميسر، ادفع 10 جنيه ممكن تكسب 1000 أو ممكن تخسر 10، ميسر. هذه المقامرة، إن دفعت مع احتمال الربح أو الخسارة مقامرة لا تجوز شرعا. كل ذا قس على ذلك جميع المعاملات حرام بهذه الطريقة. طيب، أنا عندي سلعة غير قادر على تسليمها لك، ممكن أسلمها وممكن ما أسلمهاش. طب إن سلمتك يبقى أنت ربحت، وإلا أسلمك خسرت، يبقى فيه أنت دفعت الثمن مع احتمال أن تأخذ أو لا تأخذ، ميسر حرام. يبقى لابد من القدرة على أن بيع ما لا يقدر على تسليمه سيكون بأقل من ثمن الإيه؟ الحقيقي. يعني عندي جمل شارد ثمنه 5000 جنيه، قلت لك سأبيع لك هذا الجمل، تشتري مني إن شاء الله؟ قلت لا، هون ضمن يقول ما يجيش، ده هو شارد. قلت لي خلاص أخذه ب2000، لأنه إيه؟ شارد. ال2000 دول المبلغ ده ممكن الجمل يأتيني، يبقى أنا بهذه الحالة إيه؟ 5 ربحت، وإن لم يأتي خسر. نعود إلى القاعدة، دفعت مع احتمال الربح والخسارة مقامرة، كل ذلك مقامرة، أي مسابقة ينطبق على هذا الشرط مقامرة. دفعت مع احتمال أن أربح وأخسر فهي مقامرة. دي موضوع مهم. نعم، طبعا فيه في ارتباط. قال: لأن المشتري مخاطر، قد يحصل عليه وقد لا يحصل، فإذا قدر أن هذا الذي لا يقدر على تسليمه يساوي 100 جنيه فسيباع بسعر أقل إذا كان لم يقدر على تسليمه ب50، فيبقى المشتري إما غانما وإما غارما، إما غانما وإما غانما إذا جاءت سلعة، غارما إن لم تأتي، وإن فاته فهو غارم. وهذه قاعدة الميسر، قاعدة الميسر، أن أدفع مع احتمال الإيه؟ الربح والخسارة، هذا ميسر، كل ذلك ميسر. نعم، لا دي بس ايدي امر شيخ يخضع العرض والطلب، انما انت الان تشتري سلعة غير موجودة اصلا، غير موجودة، غير مقدورة على تسلمها. يا ايها الذين امنوا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. طبعا والذي يبيع شيئا لا يملكه يأكل المال بالايه؟ بالباطل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، تعرف بيع الغرر؟ النبي نهى عن بيع الغرر صلى الله عليه وسلم، وجه كونه غررا أن المعجوز عن تسليمه لابد أن تنقص قيمته طبعا، وحينئذ ان تمكن المشتري من تسليمه صار غانما، وأن لما تمكن صار غارما، وهذا هو الغرر طبعا. رابعا النظر الصحيح، وهذا هو التآلف والتحاب بين المسلمين، ينبغي أن أبيع كما أستطيع إليه أن أسلمك، يبقى لابد أن أكون قادر على تسليم. فلا صح بيع عبد شارد آبق طبعا، ولا صح بيع جمل شارد، ولا طير في الهواء. عندي حمام في الهواء أبيعها لك الجزء بعشرين جنيه، خذها إن شاء الله. ألا تبيع سلمني، تقول أنت ونصيبك، إما أن تأتيك وإما أن لا تأتيك. الأول أدفع فلوس وأنت غير قادر على تسليم السلعة، يبقى لابد أن يكون قادرا على التسليم. وسمك في الماء، سمك في الماء، لكن السمك في الماء طبعا. إنما لو كان مرئيا محوزا عليه جاز بيعه، لأن في هذه الحالة استخرجه، يعني في بئر في سمك قدامه ولن يفلت هنا وهنا، كأني أملك هنا. إنما أبيعك السمك في محيط الأطلنطي في البحر المتوسط، ألا لابد أن تكون قادرا على تسليم السلعة. بيع الغرر الجهالة. طبعا قال ولا يجوز أن أبيع مغصوب، يعني رجل غصب مني، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. الملك ده خد السفينة غصب وراح يبيعها، هذا شيء مغصوب لا يجوز أن أبيعه كالشيء المسروق. ولا المغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. في هنا شرطان، غصبت الشيء أنا ثم قلت لك تبيعني هذا الشيء، كنت صاحبه قلت لي بعتك بسعر السوق بالرضا مش بالإكراه، مش قلت لك لابد أن تبيعني، لا قلت لك هذا الشيء غصبته منك، ايه رأيك تاخده ولا تبيعه؟ قلت لي بعته. يبقى يجوز ان يباع المغصوب لمن؟ لغاصبه، لغاصبه طبعا بإذن، او لقادر على اخذه، رتبة في الشرطة. قلت له يا ريس الراجل ده خد مني ساعة غصب، قال لي سيبهولي سبهولي، هات يا ابن الحاكم سعرها كام؟ 200 جنيه، خذ 200 جنيه وانا حر معاه، هات يا ابن الحاكم سلم. يبقى هنا قادر على ايه؟ على اخذه، قادر على اخذ الايه؟ المغصوب. يبقى لا يجوز بيع المغصوب الا لمن؟ لغاصبه باذن المغصوب منه ورضاه، أو القادر على أخذه هذا الشيء المغصوب. قال الشرط الثالث بعد ذلك، انتقل إلى الحديث عنه، ونرجو إن شاء الله تعالى بعد العيد بإذن الله نلتقي مع الشرط السادس والسابع بعد إجازة تمتد إلى بعد رمضان. أيها الشيخ بهجت، حتى تصوموا على خير إن شاء الله. أيوة سيدنا، لا خلاص بقى جمعة يا شيخ مازن، كل عام وانتم بخير، استعدت أهب لرمضان. كان سفيان الثوري إذا جاء رمضان أغلق كتب الفقه والحديث وقال جاء شهر القرآن، وتفرغ للصلاة والقيام والقرآن. أيوة شيخ مهجد، معروفة نعم. حاضر يا شيخ، في السؤال ده ايوه يا شيخ، ما بتقول ايه؟ امرأة حامل ويعني ما تتجوزش لما تحط الوضع، عطل الأجلين، وضع الحمل. العبرة يا شيخ بهجت بوضع الحمل خالص نهائي، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لا بعد جد قلت لك كان رأي مذهبي لابن عباس. شوف النص عندنا واضح، الخاص يقيد العام. أنا عندنا صنع عارف دي خاص وده عام. أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حديث سبيعة بقى الأسلمية حجة على ابن عباس، عاد عن رأيك، وابن مسعود عاد عن رأيه. لما مات زوج سبيعة ووضعت حملها بعد أسبوعين من موته، فأذن لها رسول الله أن تتزوج بعد أسبوعين، وتزوجت لا بالعدة خالص. ما شكل حاجة، بس أقول لك إيه، خذها قاعدة عامة. وضع الحمل، متى وضعت الحمل انتهت عدته وجاز لها أن تتزوج. وضعت بعد أسبوعين سبيعة، حديث صحيح، فأباح لها النبي أن تتزوج. طول مدة الحمل يعني. يبقى وضع الحمل هو الأصل. طب نفترض حطت بعد أسبوعين ولدت، يبقى تزوج؟ لا. طب أنا بسألك دلوقتي، امرأة مات عنها زوجها ولدت بعد شهر، تزوج ولا لا؟ طب خلاص اتفقنا يا شيخ باكت على أن نتفق. يقول الشيخ السائل حفظه الله، هل يجوز أن يقول المأذون عند العقد عقد القران؟ قلنا هذه الكلمة خطأ يا أخوان. عقد الزواج مش حاجة اسمها إيه؟ قران. لأن كلمة عقد القران دي كلمة نصرانية، لأنهم تصوروا أن الزوجة إيه؟ قارنة الزوج، لا تفارقه أبدا مدى الحياة إلا بالموت. الطلاق عندهم ليس إيه؟ مشروعا، إنما عندنا وإن يتفرقا يغني الله كل من إيه. ولذلك قال بعضهم إن مصر متزوجة من الإنجليز زواجا كسلوكيا لرجعت فيه، يدل على الإيه؟ التصاق وعدم الفارقة. فما تقول عقد قران معناها ايه؟ ان هذه الزوجة قارنتها الزوج الى مدى الحياة، لا يحل له ان يطلقها. قرينته، وقال قرينه ايه؟ يلازمه ولا يفارقه. الصح ان تقول ايه؟ زواج، لان الله اباح عندنا الطلاق، وان يتفرقا يغني الله ايه؟ كلا من سعته. هل يجوز أن يأخذ المنديل، الأخذ المنديل من المأذون؟ منديل هذا ما المنديل هذا؟ المنديل في أصله لا أصل له في السنة، ولا دلالة له، ولا دليل عليه، ولا أدري ربما له مناسبة تاريخية أو سبب غير سبب بدعي عند الناس. حطوا منديل، ومنديل أبيض وشبك، وبعض واحد يشد المنديل ده. الاخ بعت لي يقول لي هل يجوز ان اخذ المنديل من المأذون؟ هو اصلا المأذون يجوز ان ياخذ المنديل؟ طبعا هذا الكلام يا اخي زوجه صحيح يا شيخ مازن. زواجه صحيح وزوجه بطل، انت هتطلب الزواج. هل يجوز النساء زياره القبور؟ الأصل أنه يجوز أن تزور إلا في العياد وبالشروط الشرعية التي ذكرناها، ألا تشق الجيب، وألا تأتي بأفعال جاهلية، وألا تخرج متبرجة، وألا تخالط الرجال وألا تكرم الزيارة وألا تنوح إلى غير ذلك من الشروط. وهل إذا فعلت زوجتي من الذهاب على شيء؟ لا، والأصل أنه يجوز. ما حكم الإسلام في تجارة أسهم السندات في البورصة؟ الأسهم جائزة لا شك، السندات لا، الأسهم. وإن جاز فيما شرط التعاون عرض طلب بدون ما حرم الله، السلع التي حرمها الله لا يجوز أن تتعامل فيها أبدا بحال. حكم شات الاستثمار، وما قولكم في مش عارف فتوى أجابت هذه الشهادات وقالت إنها ليست ربا، أنها هبة ويجوز للحاكم أن يهب لمن يشاء ما يشاء. الأصل أن التعامل مع البنوك الربوية بهذه الطريقة حرام، وفيها مقامرة وميسر كما قلت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم بلغنا رمضان وعنا على صيامه وقيامه وعنا على عبادتك يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، ونلتقي إن شاء الله بعد أجازة عيد الفطر المبارك. بلغكم الله رمضان وتقبل منكم ومنا، جزاكم الله خيرا.